وكل حي على رأسه يتكئ يا من جنى خرابا ما في الغيوم حتى الثرى وحجاب الليل مرتدل يا من جنى خلاء عن ان تفيض به الافكار سرا او الاوهام والعلل انت الملاك اذا ما اثبته شهدت انت ملجا من ضاقت به السير انت المنادى به في كل حديث انت الاله وانت الظهر والامل انا دعوناك والامان واقعه عليك والكل ملهوف ومبتهل فان غفرت فعن طول وعن كرم وان تطهر فانت الحاج والعدل استمعنا الى هذه الابتهالات التي قدمها فضيله الاستاذ الشيخ جمال الزيد سليم نعود مرة أخرى إلى روض القرآن الكريم نعيش في أنواره ونتفيأ تحت ظلاله نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قبيلة أنصار الدكتور طارق عبد الباسط عبد الصمد نجل سيدي احنا عظيم القراء وهو الذي من in